خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ومن الشر الذي حذر الأمة منه شر غائب ينتظر، ألا وهو الدجال. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. معنا اليوم قصة عجيبة تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان، ألا وهي قصة تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. فاسمعوا جيدا إلى هذا الحديث من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت وهي في المدينة: سمعت منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. تقول: فخرجت إلى المسجد وصليت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت في النساء اللاتي تلي ظهور الرجال، أي كانت في الصف الأول في صفوف النساء. فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أيها الناس، ليلزم كل إنسان منكم مصلاه، أي ليجلس كل واحد منكم مكانه. فجلس الصحابة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تعلمون لما جمعتكم؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، وإنما جمعتكم اليوم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاءني اليوم فبايعني وأسلم، وحدثني حديثا أحببت أن أحدثكم به. حدثني حديثا أحببت أن أحدثكم به. وهذه من أعظم مناقب الصحابي الجليل تميم الداري، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عنه. لذلك قال النووي: من فوائد هذا الحديث جواز حديث الفاضل عن المفضول، أي يجوز أن ينقل الفاضل حديثا عن رجل يقل عنه في الفضل والكرامة. فلقد نقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو حديثا عن تميم الداري. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتأمل معي هذه القصة العجيبة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: حدثني تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، وهما قبيلتان عربيتان مشهورتان، فلعب بنا الموج في البحر شهرا كاملا، ثم ألجأهم الموج إلى جزيرة وسط البحر فدخلوها، فإذا هم أمام دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون قبل هذه الدابة من دبرها من كثرة الشعر. فقالوا لها: ويلك، من أنت؟ فنطقت هذه الدابة وقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ لم تجبهم. قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. يقول: ففزعوا من هذه الدابة وظنوا أنها شيطانة، ولقد سميت بالجساسة لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. يقول تميم الداري: فتركنا الجساسة وأسرعنا إلى الدير، فرأينا رجلا عظيما عظيم الخلق مقيدا بالحديد. فقلنا: ويلك، من أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على خبري، فأخبروني من أنتم. فقالوا: نحن قوم من العرب، ركبنا السفينة فلعب بنا الموج شهرا فأرفعنا إلى جزيرتك، فلقينا هذه الدابة وقالت لنا: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأتينا إليك سراعا وفزعنا منها، وقد خشينا أن تكون شيطانة. فقال لهم هذا الرجل العظيم في الخلق المقيد بالحديد: أخبروني عن نخل بيسان، وهي قرية بالشام. فقالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ فقال الرجل: هل يثمر نخلها؟ فقالوا: نعم، نخلها يثمر. فقال: يوشك ألا يثمر. ثم قال لهم هذا الرجل: أخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: ماؤها كثير. فقال الرجل المقيد بالحديد: يوشك أن يجف ماؤها. ثم قال: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم. قالوا: خرج، وبل هاجر الآن من مكة إلى يثرب. الآن تميم الداري ومن معه من الرجال يجيبون هذا الرجل، مع أنهم في هذه اللحظة لم يسلموا بعد. فسألهم هذا الرجل المقيد: أقاتله العرب؟ قالوا: نعم. قال الرجل: كيف صنع بهم؟ فأخبروه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم الرجل: نعم، خير للعرب أن يطيعوه. ثم قال لهم هذا الرجل المقيد: وإني مخبركم عني، أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها إلا مكة والمدينة، فإنهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما وجدت ملكا على بابها بالسيف، فإنه على كل نقب من أبواب مكة والمدينة ملائكة يحرسونها. ثم علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القصة وقال: إني أعجبني حديث تميم، أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. سبحان الله، ما أعجب هذه القصة وما أغرب فصولها، كانت سببا في إسلام بطلها تميم الداري حتى صار عابدا زاهدا طويلا القيام بالليل، وقد صح أنه كان يقوم ليلة كاملة بآية من كتاب الله عز وجل ويرددها ويبكي، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فرضي الله تعالى عن تميم وأرضاه.